النبي عليه الصلاه والسلام قد ذبت راسه فلم تهدي فلا احل حتى انحر به. نعم. نقول للقارئ هل يقال للقارئ انه ما يحل حتى ينحر؟ للقادر. نعم. إذا ساق الهدي. إذا ساق الهدي. إذا كان ساقا. أي نعم. نقولها. ها؟ كيف؟ لو طاب ورمى الجمرة ما يحل؟ آه يعني قصدك ظاهر الحديث أنه لا يحل. فهمت؟ نعم. طيب. هذا ظاهر الحديث. أنه لا يحصل التحلل في رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق. وأنه لا بد من النحر إذا كان قد ساق الهدي. وهذا القول ليس ببعيد أنه إذا ساق الهدي ينتظر حتى ينحر. وقد يجد الله الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن أكثر العلماء على أن الحكم واحد في من ساق الهدي وغيره، أنه إذا رمى وحلق حلق،